هل يجوز للعروس أن تستعمل الحنة في يوم الزفاف، وهل هي بدعة أم مباحة؟ لا حرج تستعمل الحنة أو غيرها من أسباب الزينة، تلبس الحلي وتستعمل الحنة والكحل، كل شيء يراغب في عين الزوج، كل هذا لا بأس به. جزاكم الله خيراً.